يقول السائل: ما معنى كن واحدا لواحدي؟ كن واحدا لواحد في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. هذا من نونية ابن القيم رحمه الله. يعني كن واحد يعني عبدا لواحد، عبدا لله الواحد، لا تكون موزع بين الأرباب، عبدا للشهوات، عبدا للمال، عبدا لكذا، عبدا لكذا. هذا معناه كن واحدا لواحد، يعني عبدا لواحد الذي هو الله. وقوله في واحد يعني في طريق واحد، ولهذا فسره بقول أعني طريق الحق والإيمان. صلى الله عليه. يقول السائل: هل هناك أحاديث ضعيفة في هذا المتن؟ لا، صاحب المتن هذا اشترط أن تكون كلها صحيحة، ولكن كون مدى فيها شيء تكلم فيه فيه، وليس معنى يكونه تكلم فيه أنه يكون ضعيف. مثل حديث ابن عباس تكلم فيه بعض العلماء قالوا إنه، وكذلك الحديث الذي قبله، ولكن وهذا الحديث نفسه تركه البخاري لأنه ليس على شرطه. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في هذا الوقت بعد العصر؟ ما يجوز الصلاة بعد العصر، محرمة، لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء محرم. رسول نهى عن هذا، كذلك الأوقات، أوقات النهي الخمسة أو الثلاثة، يعني بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وكذلك حينما تقف الشمس. ونشاهد الآن ناس كثير يصلون بعد طلوع الفجر يستمرون عليها، مع أنه جاء النهي عن هذا أنها لا تصلى لركعتي الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني السنة فقط، فلا يجوز الإنسان أن يتطوع في مثل هذا. هذا أيضا جاء النهي عنه، ولكن ليس كالأوقات هذه، هذه الأوقات الصلاة فيها محرمة. نعم. يقول: متى يعذر الجاهل بجهله في أمور الاعتقاد؟ نرجو أن ترشدونا إلى كتاب في هذه المسألة يستفيد منه طلاب العلم. ما في فرق بين الاعتقاد والعمل، فالجاهل لا يعذر في الأمور الواضحة الجلية التي نص عليها، والجاهل وظيفته أنه إذا اشتبه عليه الشيء يسأل، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا أمر الله جل وعلا الذي لا يعلم أنه يسأل، وهذه وظيفته يسأل. أما أن يقدم على الشيء وهو لا يدري، هذا لا يجوز، لا يجوز له. كثيرا من الأسف يعني أمور تقع في الناس واضحة فيها مخالفات. أمس جماعة هنا يأتوا قلنا حرمنا، ذهبنا للمطار فحصل مشكلة فلبسنا، هذا ما يجوز. الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل الإنسان في الحج والعمرة لا يجوز أنه يتركه ويقطع حتى ينتهي، حتى يتمه. فلا بد الإنسان يعرف دينه، تعلم، وإذا أراد أن يفعل الشيء يسأل عنه، أو إذا وقع في الشيء جاء يسأل. نعم. يقول: هناك رجل جاهل يذبح الذبائح وعادة يسمي لله، وقبل أيام كان يذبح الذبيحة تصدقا عن بعض أقاربه للأموات، فعند الذبح دعا ببعض الأدعية مثل: اللهم تقبل، اللهم انفع، أي الأقارب، بهذه الذبيحة ولم يقل بسم الله، فما حكم الذبيحة؟ الذبيحة إذا لم يذكر عليه اسم الله لا تحل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. الذي لا يذكر اسم الله عليها لا تؤكل. نعم. أما الأدعية هذه أمر سهل. نعم. يقول: هل صلاة الرجلين يعتبر جماعة؟ ها؟ صلاة الرجلين تعتبر جماعة؟ نعم تعتبر جماعة.